من نسي غلق التليفون قبل الصلاة يطلع التليفون وهو بيصلي ويقفل، لأن انشغاله هو اللحظات دي أولى من أنه هو يأخذ إثم شغل 400-500 مصلي.